بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. موضة العلاج بالأعشاب بتكتسح العالم كله، وفي حالة سابقة قلنا إن العلاج بالأعشاب علاج مكمل ولن يغني عن الطب التقليدي أبدا. وفي حالة مريضة بروماتيزم المفاصل عولجت بالأعشاب، توفت بعد أيام، واتضح أن السبب ضيق في الصمام المترالي وأن الحالة جراحية. فده كان مثال أن ما يصحش أن احنا نهجم على طول ونعالج عمياني بالأعشاب من غير كشف تقليدي وفحص تقليدي، لأن في حالات بتبقى من الأول حالات جراحية مش حالات أعشاب. طبعا الكلام ده صحيح بوجه عام، لكن في حالات بالطب الأعشاب بينفرد بالعلاج وبيغلب الطب التقليدي وينزله من عرشه ويزيحه تماما ويصبح العلاج الوحيد، زي مثلا مرض الإكزيما. والإكزيما أنواع، إكزيما حادة وإكزيما مزمنة، وهو مرض يؤدي إلى بؤس المريض وشقاءه واكتئابه وعذابه، وأحيانا المريض يصيبه اليأس لفشل كل أنواع العلاج، والمشكلة بيبقى فيها تشوه في الجلد وهرش مزمن وعدم نوم، فبتبقى حالة فعلا مؤسفة. والعلاج التقليدي اللي عند دكتور الجلد هو مرهم الكورتيزون وأدوية الحساسية، ودي علاجات بالفعل ما هيش علاجات ولن تشفي، إنما هي مسكنات مؤقتة وإقراص الحساسية حتدروخ المريض، لكن المرض هيستمر. في سهرة الليلة نموذج لحرب علمية عجيبة في لندن في حي سوهو بين مدرستين من العلاج، مدرسة الطب الأعشاب ومدرسة الطب التقليدي. ارتفع لهيبها في الجرائد وفي المحافل العلمية وأصبح حديث الناس، والموضوع كان مرض الإكزيما. ونشوف الفيلم ونكمل كلامنا. شيلي 19 سنة، الإكزيما حوالين الفم، والتانية دي 11 سنة ليسا، مش قادرة تندمج مع الفريق وعايشة في اكتئاب. والطفل ده سنه 4 شهور والإكزيما مغطية جلده كله، وفي حالة سريح وعدم نوم طول الوقت. شيلي بتقول ان مشكلتي الهرش، انا بهرش بضوافري، الاكلان بيبقى شديد لدرجة اني من غير مضرة بهرش بضوافري، واحيانا اتني اهرش وبعدين اعيط وما لاقيش حل، واحيانا بهرش بالمقص، اجيب ظهر المقص واحك جلدي من شدة الاكلان، واحيانا تهرش في حد المكتب وحد المقص. للدرجه دي البنت دي بائسه جدا. وبتقول انا استعملت كل العلاجات وما فيش فايده، وبينتهي الامر بانها تقعد تبكي وتعتزل في غرفتها. الولد اللي هو سنه 4 أشهر ابتدت الإكزيما عنده وهو سنه 6 أسابيع، وأمه خدته للدكتور، دكتور الأمراض الجلدية في لندن دكتور ديفيد، وقال لها الحالة دي حادة وحيلزم إن احنا نستعمل الكورتيزون دهان كامل للجسم كله ونحرص على ان يتلفلف ويتكتف بحيث ما يقعدش يهرش طول الليل. واحب اقول لك ان ده مش علاج لكن هو مسكن مؤقت على امل ان الحاله تشفى. الولد بيصرخ باستمرار وعمال يحك وملبسينه جوانتي علشان ما يعورش جلده. التمرجي هيجي يعمل له تدليك بكريم الكورتيزون. الدكتور بيقول لها للأسف يعني العقاقير محدودة الأثر وما فيش علاج شافي. التمرجي بيدلكه بالإيه؟ المرهم الكورتيزون. الولد بيهدأ مؤقتا، يعني هو الكورتيزون ايه مسكن مؤقت، وبعد كده يرجع السريخ تاني. بيلبسوه حاجة زي قميص الكتاف كده علشان ما ايه يعني شبه تكتيف في نفس الوقت عشان المرهم ما يزولش، يحتفظ بالمرهم على الجسم وفي نفس الوقت ما يقعدش يرفص ويهرش في جسمه. لفلفوا لفلفة كاملة. وشبه كتفوه غلبان. الأم بتقول نفسي بس ينام شوية. غطوه كله بمرهم الكورتيزون. البنت ليسا هي عضوة في الفريق لكن هي مكتئبة ومش قادرة تندمج مع الفريق. سنها 11 سنة وبقالها 4 سنين بشكوى الإكزيما وعرضت نفسها على كل الأطباء وما فيش فايدة من أي علاج، والإكزيما مغطية جسمها كله. شوفوا يا عيني العزلة اللي هي عايشة فيها. تحس البنت انها جربانة. الناظر المدرسة بيقول البنت دي بائسة جدا، بقالها 4 سنين بتتعالج من غير امل وجسمها كله مهرش وبتقعد تحك جسمها، ونتيجة الحالة اللي عندها دي اعتزلت الفريق وبقت دايما لوحدها بتبكي. واحنا الحقيقة ما وجدناش حل. دكتور ديفيد أخصائي الأمراض الجلدية بيفحص البنت هيشوف رجليها. فعلا رجليها فظيعة، يعني فعلا مقطعة نفسها من الهرش. الدكتور بيقول لها للأسف أنا ما عنديش أدوية غير الحاجات اللي خدتيها، وأنا لازم أعترف لك بفشل الطب التقليدي في علاج حالتك. الدكتور كان شهم وشجاع لدرجة أنه قال لها الحقيقة أنا مش شايف حل، لكن هقول لك نصيحة. في دكتورة صينية في حي سوهو اسمها دينج هوي عندها طريقة في علاج بالأعشاب لحالتك، وبتشفى الحالات اللي بتتعالج بالأعشاب الصينية. يعني أنا بعت لها كام حالة وبيرجعوا لي خفين تماما بمجرد الأعشاب اللي بتتغلي وتشرب كده زي الشاي. فأنا الحقيقة مش عاوز أحرمك من هذه الفرصة، رغم إن ده اعتراف مني بفشل طبنا التقليدي. دكتور كان رجل شهم بالفعل. ليسا في وسط الزحام شايفينها اهي في العيادة بتاعت دينغ هوي. العيادة بتاعت دينغ هوي عيادة عالمية وبيجي لها ناس من كل أنحاء العالم. شوفوا الدكتور كان صريح. ليسا نمرت 56 بالنسبة للكشف في هذا اليوم. الدكتورة بتشوف حوالي 60 حالة كل يوم. العيادة في بدروم في حي سوهو. الأب والأم واخدين بنتهم ليسا ونازلين يقابلوا دكتورة دينغ هوي. الدكتورة دينغ هوي إنسانة لطيفة بتدي لهم الكارت بتاعها. بتقول لها بقالك قد ايه الحالة دي عندك، بتقول لها 3-4 سنين وما حاولت كل علاج وما نفعشي. زي العادة اهم حاجة عندهم في الصين فحص اللسان وفحص النبض. النبض عندهم واللسان هما كل حاجة. الأكزيما منتشرة على جسمها كله. النبض أهم حاجة بالنسبة للعشاب الصيني. قالت لها إن شاء الله هتخفي ومشكلتك بسيطة، وانا هعمل لك علاج من 10 اعشاب تحطيهم على بعض وتغليهم زي الشاي وتشربيهم. ما فيش غير كده، ولا دهان ولا مراهم ولا اي حاجة. وبتضحك معاها وتلاطفها تقول لها هتخفي، ما تطمني ما تخفيش. الزوج دينغ هوي هو الصيدلي واخد الدور الارضي حاطط فيه الاعشاب بتاعته وبايه يوزعها على المرضى حسب الوصفة بتاعت دكتورة دينغ هوي. فبيطلعوا بيوزن لهم الأعشاب 10 أعشاب بيتوزنوا بنسب مختلفة، وفي كل مريض تختلف النسب حسب الحالة، مع إن المرض واحد وهو الإكزيما، لكن الدكتورة بيبقى لها وجهة نظر خاصة في كل مريض. دكتور ديفيد بيقول إحنا لازم نعترف إن الطب الصيني في الأعشاب تفوق علينا، وإنه بالفعل بيعالج حالات كتيرة. دكتور لم يكتفي بهذا الاعتراف، لكن راح برجليه للدكتورة دينغ هوي عشان يعمل تعاون معاها. قابل جوزها الصيدلي طبعا. هي قابلته بحفاوة شديدة، لأن دي معناها اعتراف الغرب بالطب الصيني، فالحكاية أكثر من مجرد زيارة. وبعدين الحقيقة ده يمثل تنافس شريف. بيقول لها يا دكتورة دينج يعني أنا أهنئك، أنت عملتي اللي احنا ما نقدرش نعمله، وإحنا ما عندناش إلا عقاقير محدودة زي الكورتيزون وزي المضادات الحساسية وزي ما أنت عارفة ما بتجيبش نتيجة شفائية، إنما هي مسكنات. الراجل الصيني اللي معاها بيشرح وجهة نظر الصين في الحكاية دي، بيقول إن احنا نبص للإنسان على إنه ثلاث أخلاط، الماء والريح والنار، وإذا توازنت هذه الأخلاط في الجسم ما يمرضش الإنسان، إنما سبب مرض الإكزيما هي زيادة النارية وزيادة الهوائية. فإحنا بنعالج بإيه؟ بنعالج بأعشاب مضادة لإيه؟ للنارية ومضادة للهوائية اللي في الجسم. وبتقول الدكتورة إنها بتوصف خمس بتوصف عشر توصف عشر أعشاب، وبتبقى النسب مختلفة في كل حالة، رغم إن الحالات إكزيما لكن حسب الهوائية والنارية في الشخص اللي قدامي بزود من ده أو أنقص من ده علشان أعمل الإيه الوصفة والخلطة بتاعتي. ودايما بتجيب نتيجة في ظرف أسابيع. بتقول إن الفحص النبض وفحص اللسان بيوري إن اللسان في حالات الإكزيما بيبقى فيه وبرة صفرة، وكذلك النبض بيبقى له خاصية احنا نعرفها. دكتور بيقول لها انا عاوز اتعاون معاكي علشان نخدم المرضى خدمة احسن. بيستعملوا ميزان بدائي خالص. يعبوا العشر اعشاب في كيس، دول بقى هينطحنوا، وبعدين المريضة إليسا هتستعملهم تغلي في الشاي، تغلي في المية وتشرب زي الشاي. دكتور ديفيد راجل صريح وبيقول احنا عملنا دراسات حوالين هذا الشاي الصيني العجيب اللي مؤلف من عشر أعشاب، واتضح إن في حالات الإكزيما 70% من حالات الإكزيما بتشفى، إن لم تشفى تماما فبتتحسن لدرجة كبيرة. ودي طبعا كلام خطير جدا من الهيئة الطبية. دكتور مالكول راستن دكتور المستشفى الملكي البريطاني أيضا خد صف الدكتور ديفيد، وبالفعل خد الأعشاب دي من الدكتورة دينج هوي وطحنهم وعمل ايه عمل بلابيع يوزعها على المرضى بجرع مقدرة زي التقدير الغربي في التقدير الجرع. وشيلي جت عشان هيعالجها دكتور مالكول راستن بنفس العلاج الصيني، وقال لها بالفعل احنا لازم نعترف العلاج الصيني نجح فيما فشل فيه العلاج بتاعنا. فهو ادي البلابيع هو اللي بيحضرها بنفسه، بلابيع من الخلطة دي، وبيديها للمريض بجرع مقدرة ومنضبطة. يعني البنت بتبص للبلابيع اليدوية يعني مش عاجبها الحال، وما بتقول لها اشربي اشربي مرة مرة واحدة كده، اقبعي كده أبع وخلاص، فهي هتقبع الأبعة دي ومعاها شوية ايه شاي. بريطانيا هاجت كلها، أطباء الجلد كلهم عرضوا بشدة، وده الدكتور جريهام براون قال ده كلام فارغ، ان احنا نستعمل اعشاب استعمال عمياني من غير ما نعرف المواد الفعالة فيها. ده خيانة للروح العلمية. ازاي اللي عمله دكتور ديفيد واللي عمله دكتور مالكولم راستن ده عمل غير صحيح، واحنا لا نؤيد الكلام الفارغ ده، وما يصحش ابدا ان احنا نجري وراء وصفة شعبية صينية من غير ما نعمل دراسة كافية مفصلة ونعرف ايه المواد الفعالة اللي هي ونستخلص المواد الفعالة. وبعدين ازاي تستثنى هذه الاعشاب من الرقابة ومن اختبار السمية توكسيسيتي تيست. لازم تمر الاعشاب دي على اختبار توكسيسيتي، اختبار سمية، حتى لو استغرق الاختبار سنين مش مهم، لكن دي حاجة في صالح المريض. ما يصحش ان احنا نضحي بالمريض عشان شوية سمعة كدابة. خد موقف عنيف جدا دكتور جريهام براون، وقف ضد الموجة المكتسحة في بريطانيا، موجة علاج الأكزيما بالأعشاب، وقال إن حكاية إن راستن رد عليه قال له إن في الواقع ما يصحش ان نسيب المرضى يعانوا لعدة سنين لغاية ما الـ FDI تقول والله باختبار السمية ده براءة، مش ممكن. وثانيا ما فيش ولا حالة حصل فيها سمية. بناء على ايه بتتكلم الكلام ده؟ ما فيش اعراض جانبية حصلت لكل المرضى اللي استعملنا فيها الاعشاب. وتحولت الحكاية بتاعة الأعشاب الصيني إلى خناقة في الصحف وفي المحافل العلمية وفي الجرائد المتخصصة. إزاي نفتح الباب في بريطانيا إلى شوية الدجل الشعبي الصيني، والحكاية بقت إيه؟ ردح من الناحيتين. والشركات بقى المنتفعة، شركات الكورتيزون والحاجات دي، لقت فرصة إن هي تدمر تماما سمعة هذا العلاج العشبي، لان هي والا مش هتعرف تسترزق. ما هي دي مساله مصالح بقى دخلت في الموضوع. الخناقه دخلت فيها المصالح، وبقت في مقالات علميه بتتدبج لصالح الشركات اللي بتطلع الكورتيزون وتقول عن الاعراض الجانبيه. والغريبه الدكتور هنا بيقول ان في بعض الحالات بتاعه العلاج بالعشب الصيني لاحظنا زياده الانزيمات الكبد. فالدكتور راستن بيقول له يا أخي أنت آخر واحد تتكلم على الحكاية دي، ده الكورتيزون ده هو المشهور بالأثار الجانبية، والعلاج الطبي التقليدي هو الأولى بأنك تطعن فيه، لأنه هو كله أثار جانبية، فيش أي دواء إلا وفيه صفحتين أثار جانبية يعني. إنما العلاج الصيني أولا ما شفناش ولا حالة حصل فيها مضاعفات، ثانيا اللي انت بتقوله ده قوله على أدوية بتاعتنا، ما تقولوش على أدوية الأدوية العشبية. خناقة كبيرة. والدكتور راستن لاحظ ان البنت بقت حالتها النفسية احسن، شيلي، واعترفت البنت انها تحسنت، وقال لها انا نفسي اعرف ايه بس نوعية التحسن. فقالت له تصور ان انا دلوقتي بعمل ميك اب لاول مره، بعمل ميك اب، ما كنتش اقدر اعمل ميك اب ابدا، وما كنتش اقدر المس جلدي باي بودره او حاجات من دي، كنت بس اهرش فيه او اقطعه بضوافري، انما لاول مره انا بستعمل الميك اب. فالحقيقه اعتبر الدكتور اعتبر الكلام ده يعني احسن إشادة بعلاج الأعشاب الصيني. والبنت بقت تضحك، نفسيتها ابتدت ترجع لها. ليزا برضو نفس الشيء، انطفى اللهيب بتاع الإكزيما والتضرنات الفظيعة اللي كانت في الرجلين قلت، و فعلا حصل تحسن بمجرد استعمال هذا الشاي الصيني العجيب المؤلف من 10 أعشاب. والبنت بتضحك، طبعا في تحسن، وده عدى يدوبك أسبوع ولا أسبوعين، فيعني النتيجة مشجعة جدا. دكتور راستن بيقول أنا لاحظت إن أحيانا البلابيع بتاعتي ما بتجيبش نتيجة، فبسأل الدكتورة دينج هوي قالت لي اديها اضيف العشب الفلاني وبالنسبة الفلانية، فلما ضفت العشب وجدت إن النتيجة جابت نتيجة أحسن. ففي الواقع الكلام اللي بيعملوه الصينيين ده ما يصحش ناخده هزار، دول بيفكروا بأسلوب علمي صحيح بأسلوب شعبي، لكن مش مهم، المهم بيدونا فعلا روشتة في النهاية فعالة. الولد الغلبان ده اللي كان سريخ وعدم نوم استعملوا له برضه نفس الروشتة بتاع العلاج الصيني. دكتور ديفيد لم يكتفي بالإشادة، ده جاب استقدم واحدة خبيرة صينية عنده في عيادته عشان تترجم له بين الجماعة الصينيين، وعشان يحصل تعاون بين عيادته التقليدية والعيادة الصينية ويفيد المرضى أكثر. هو طبعا شخص عنده ضمير قدر يتخطى على الغرور التنافسي. يعني هنشوف الولد اللي كان عبارة عن سريخ وجسمه مورم وأحمر، هنحس فعلا ان الإكزيما اللي كانت منتشرة على جسمه كله انطفت بمجرد حبة استعمال الشاي الصيني ده. شوفوا لون الولد اختلف ازاي، وهادي ملاحظين ان هو بيصرخش مع ان لا فيه لا مراهم ولا حاجة. طبعا الحقيقة ان نقدر نقول ان ده علاج سحري. وطبعا الغيرة المهنية هي اللي فجرت الحرب العلمية بين الجبهتين، لأن دي معناها ضربة قاضية للمدرسة الغربية التقليدية في العلاج، وانتصار ساحق لمدرسة العلاج العشبي. إنما الدكتور ديفيد بيقول يا جماعة لازم نكون أمناء، مصلحة المريض فوق كل اعتبار، ولازم نعترف إن فعلا العلاج العشبي في هذه الحالة فعلا سجل انتصار. الولد ما بيعيطش، الإكزيما انطفت من على جسمه، كلكم لاحظين الحكاية دي. دكتور مالكول راستن ما زال في التصلب بتاعه وبيقول يا جماعة دي اللي بنعمله ده خيانة للروح العلمية في بريطانيا، للمنهج اللي احنا بنتعلمه في المدارس ان احنا ما نعالجش علاج عشوائي، وان لما ندي للمريض حاجة لازم نكون درسناها وعرفنا العناصر الفعالة اللي فيها، وفي نفس الوقت يبقى الجرع على اساس، ونعرف ان ايه نختبر السمية بتاع هذه العناصر الفعالة. لكن العلاج بالأعشاب كان منتصر، ومحدش كان بيسمع، محدش بيسمع لدكتور راستن، دكتور جريهام براون قصدي. الزحام حول عيادة دينج هوي بيزداد، والمرضى بيسجلوا أساميهم في قائمة الانتظار. ما زالت الحجة القوية اللي بيستعملها أصحاب مدرسة الطب التقليدي إن استعمال الأعشاب عمياني وبدون دراسة ومن غير ما نعرف عناصرها الفعالة هي خيانة للروح العلمية. ظاهريا ده صحيح، الكلام ده بالفعل صحيح. يعني اللي لازم الشيء اللي نديه للعيان ما يكونش مجرد بندي حاجة للسمعة أو لخبرة شعبية، لازم فعلا نكون دارسين الحاجة دي وعارفين العناصر الفعالة الشافية، وإننا نخضع الحاجات دي لرقابة صحية دقيقة، وإننا نعمل اختبار سمية. لكن الرد الحقيقي اللي بيتقال اختبار السمية ده هياخد سنين. ليه؟ لأن العناصر الفعالة اللي في الأعشاب دي مش عنصر واحد ولا اتنين، دي مئات العناصر. فهل المرضى هيستنوا سنتين تلاتة أربعة لغاية ما المعامل تقول كلامها حرام كمان يعني ان احنا نوقف علاج هؤلاء المرضى ونحطهم في طابور انتظار 4 سنين يتهرشهم ويأسهم ويجي لهم اكتئاب الى اخره. مش ممكن يعني احنا نداوي المرضى وفي نفس الوقت نعمل اختبار السمية لغاية ما نعرف. طبعا الحاجة التانية الخاصة بالأعراض الجانبية أو الآثار الجانبية، في الواقع إن المعركة ما كانتش موفقة فيها، لأن آخر ناس تتكلم عن الأعراض الجانبية هم الدكاترة بتوع الإيه، الطب التقليدي، الطب الغربي التقليدي اللي بيستعملوا الكورتيزون ولا بيستعملهم في ألام المفاصل مثلا، في الدين وفولترين وكل الحاجات دي لها قايمة كبيرة من الآثار الجانبية. المريض ياخد الفلدين من هنا ويجي له قرحه في معدته من هنا، بيداوي حاجه ويخرب حاجه، وهكذا كل الادويه اللي بتطلع من الشركات دي بلاوي. فيعني اخر ناس تتكلم في حكايه الاعراض الجانبيه هي او الاثار الجانبيه هي الجماعه بتوع الطب التقليدي الغربي. لكن طبعا كل طرف عنده منطق وعنده حجة وعنده حق في جانب برضه. لكن في مسألة الإكزيما بالذات وفي مرض الإكزيما بالذات، الرجحان كان في كافة الأعشاب، لدرجة أن الدكتور ديفيد ألقى سلاحه وسلم للدكتورة لينج هوي واستخدم خبيرة وراح يتعلم كأي تلميذ. وعشان كده أنا بقول في المعركة بين العلاج بالأعشاب والعلاج بالطب التقليدي، المعركة دي ما نقدرش نعمل فيها يعني تعميم أو قاعدة عامة. ما نقدرش نقول العلاجات الطب التقليدي أو الطب الغربي أفضل بشكل مطلق ولا العكس، إنما حيظل باستمرار المسألة متوقفة على الحالة، يعني لكل حالة اعتبار. يعني مثلا واحد عنده ضرس مسوس يروح يجيب أعشاب؟ كلام فارغ طبعا. ضرس مسوس يعني جراح أسنان يا إما حيخلع يا إما حيحشي. أو مثلا حالة زايدة، يبقى دي من اختصاص الجراح فورا، مش إن واحد هيروح يجيب أعشاب من ولا ياخد وصفة بلدي، ما ينفعش. مثلا انسداد شرايين دي هتستدعي إجراها على طول عشان استبدال الشرايين. مثلا حالة الروماتيزم اللي حكينا عليها، روماتيزم مفصلي ونجري على الأعشاب وننسى نحط السماعة على القلب ونشوف الميرمرز شكلها ايه، مش جايز يكون فيه ضيق في الصمام الميترالي والروماتيزم وصل لصمامات القلب وبقت الحالة تحولت لحالة جراحية، ما بقتش حالة أعشاب. أو مثلا مريض يجيني وبيشتكي من صداع مزمن مش عارفين يلاقوا له سبب، وراح للدكاترة فلان وفلان وفلان مش عارفين سبب، وكشف على السنان وعلى الجيوب وعلى العينين وكله ساخ سليم والصداع مستمر، وفي نفس الوقت المريض بيشتكي بانه بيجي له دوخه وعينيه بتزغلل ويشوف الواحد اتنين. ده بقى ما نفكرش في اعشاب خالص، ان يعني لازم على طول نشوف بالاوبسالموسكوب جوه العين ونشوف العصب البصري عشان نتاكد ان ما فيش ورم في المخ. لو كان في ورم في المخ يبقى دخلنا في موال تاني خالص، مش بتاع اعشاب بقى، دخلنا في موال تاني. فحيظل لكل حاله اعتبارها، ولا يصح ان احنا نحرم المريض من ثمار التقدم العظيم اللي حصل في الويسترن ميديسن او الطب التقليدي، وخصوصا ده طب غني جدا وعلمي جدا وتعددت وسائله، بقى عندنا اشعه اكس والتراسونيك ومناظير وليزر ومليون حاجه، ده غير انواع المسح الذري والكشف المقطعي والكشف الرنين المغناطيسي، كل ده تقدم عظيم يعني في التشخيص وفي الفحص، دي مدرسة متفوقة جدا. ولا يصح أن نحرم المرضى ثمرات هذا العلم المتقدم ونطلع نجري على الأعشاب عمياني كده وناخد وصفة بلدي وننسى كل الحاجات دي، ده ما يصحش. رغم كل اللي حاصل ورغم ان الاعشاب انتصرت في بعض الامراض انتصار ساحق ويعني ازاحت الطب التقليدي على العرش وحلت محله، نرجع نقول برضو المسألة هتتوقف على الحالة، مش كل حالة هيحصل فيها الحكاية دي. لا يمكن الخروج بقاعدة عامة ضد او مع الاعشاب، هتظل لكل حالة اعتبرها، ويظل الحكمة ان احنا ندي للمريض فرصة في انه يجرب الاعشاب وما نحرموش في نفس الوقت من كل الفحوص الطبية في الطب التقليدي ومن العلاجات التقليدية. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.